الذين يحاولون أن ينالوا من شرف النبي ومن قدر النبي ومن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ما هم إلا آلات، وما هذه إلا حلقة في مسلسل متكامل الأركان. هدف هذا المسلسل هو فرض الإسلام، والغاية أن نكون كفار كما هو حالهم. لعلك تذكر أيها الأخ الكريم أننا قلنا أنها حرف على الإسلام متنوعة الصور، فصار يشككون الناس في ثوابت الإسلام، وطارة أخرى يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما خرج علينا قبل عام أو عامين من يشكك في أبي هريرة وفي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والغاية والهدف ليست الصحابي، ولكن الغاية والهدف ما نقله إلينا الصحابي هي طعنة غير مباشرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطرف ثالثا يخرج علينا من يقول عندي كتاب اسمه الفرقان، ما رأيكم إن جعلناه مكان القرآن؟ ورابع يخرج علينا من يلقي الشبهات، نعم من يلقي الشبهات على ضعاف العقول والألباب، فيشككهم في الإسلام ويحيرهم ما بين الإيجاب والسلب وما بين الإقبال والإدبار. وغير بعيد عنا ما حدث في هذا البرنامج الفاشل قبل يوم أو يومين، لما استضاف أحد الكذابين وأحد الأفاقين من يطعن في حديث صحيح، هدفه إلقاء الشبهة، هدفه أن يجمع إعلانات لهذا البرنامج ولهذه القناة، يبيع الدنيا يبيع الآخرة بالدنيا، بئس البيت، باع نفسه بثمن بخس، نعم باع نفسه بثمن بخس، يقلب الأحوال ويغير النفوس ويشكك ويلقي الشبهات عند ضعاف النفوس والقلوب. ثم طرف أخرى يخرج علينا من يطعن في أمهات المؤمنين، لا سيما في الصديقة بنت الصديق والعقيقة بنت العقيق، حبيبة الحبيب، أمي وأمك وأم كل المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما خرج علينا قبل عدة شهور ياسر الخبيث فطعن في عائشة المبرأة في القرآن رضي الله عنها وعن أبيها، وصلى وسلم على زوجها صلى الله عليه وسلم. ومن أخطر هذه الحلق، وهذا هو موضوع اليوم، من أخطر هذه الحلق في هذا المسلسل المتكامل حرب الشهوة وإثارة الفتن، هذه الفتن التي تصب علينا صباح مساء عبر أثير الفضائيات، حتى أننا الآن لا نستطيع أن نمشي في طريق من طريق المسلمين إلا وقد وجدنا الشهوات قد أجيت والنساء قد تبرجن، بدعوى ماذا؟ بدعوى أننا في حرب تغيير المسميات، فإن الحجاب والتستر والتحشم وستر العورات في نظر هؤلاء الساقطين ضرب من التخلف والرجعية. نحن الآن كما يقولون في عصر المدنية، عصر الانفتاح، معنى المدنية في نظر هؤلاء السفهاء أن تتكشف العورات فتعرى النحور وتكشف الأفواه، وما عدا ذلك هو تخلف ورجعية امرأة في القرن الحادي والعشرين في عصر الانفتاح المعرفي والانفجار التراكمي للمعلومات تتصفر وتتحجب. هذا كان فيما مضى. يا ترى ما حصل هذه الدعوات الخبيثة؟ انجرف كثير من أبناء المسلمين لا سيما ونحن في حرب تغيير المسميات، هم يسمون هذا الفجور وهذا الفسوق وهذا العصيان وهذه المخالفة الصريحة للقرآن والسنة تمدن وتحطر، نعم تمدن وتحطر. هذه الحرب الباردة التي نتلقاها كل يوم وتتلقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أقصاها إلى أقصاها طعنات، السلاح الوحيد فيها فتنة النساء، وقل من يكف البصر، الفتن قوية والطيار جارح، فإذا ما تحدثت وإذا ما مليت بالتفصل والحجاب لأن أحد الكفار قالها زمان، أحد الكفار، أحد أئمة الكفر قالها قديما: كأس وغنية، كأس وغنية يفعلان في أمة المشرق، يقصد أمة الإسلام، ما لا يفعله ألف مدفع ولا ألف رامية. وقد صدق في هذه الكلام، نعم صدق في هذا الكلام. فصار الآن الشهوات قد أجيت، يجلس من جاء من الستين وعلى هذه النفس الأمارة وتري الله من نفسك خيرا؟ أما لك أن تذوق حلاوة الانتصار؟ أما لك أن تتلذذ بحلاوة العبودية لله؟ أما لك أن تستجيب لله ولم أصول إذا دعاك لما يحييك؟ انظروا يرحمكم الله إلى تفسير الثوري رحمه الله في قول الله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا. قال الثوري في تفسير هذه الآية: الرجل تمر به المرأة فينظر إليها ولا ينتفع بها، فأي ضعف غير هذا؟ فأي ضعف أشد من هذا؟ ينظر الشاب أو الشيخ الكبير أو الشاب الصغير إلى فتاة أو امرأة تمشي أمامه فتأجج فتؤجج الشهوة بداخله ولا ينتفع بها، هذا هو عين الضعف. نعم، هذا هو عين الضعف. أيها الكرام، لم يكن دين الصحابة جيلا من الملائكة، وإنما كان جيلا من البشر، وكان عندهم من الفتن ما يناسب عقلهم. فلا تتعلم، نعم فلا تتعلم. أورد ابن ماجه في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة حسناء كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الصحابة يأتي مبكرا ليصلي في الصف الأول حتى لا ينظر إلى هذه المرأة، وكان بعضهم يتأخر ويتلكى، فإذا ما ركع نظر من تحت لقه على هذه المرأة، فأنزل الله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. سل نفسك، هل أنا قوي الإيمان أم أنا ضعيف؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخلق قوي الإيمان يتغلب على نفسه، قوي الإيمان يصرع شيطانه، قوي الإيمان يستمسك بالله، قوي الإيمان شعاره في كل وقت وفي كل حين: على الله ربنا توكلنا. شعاره: اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. شعاره: اللهم اعصمني من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذا قرأت وقلبت في سير الماضي ونظرت في سير الصحابة والصالحين وجدت والله عندهم حظر شديد من هذه الفتنة الفتانة، فكتب الله لهم العزة في الدنيا والآخرة. سمع قيصر الروم عن دار المسلمين وقبرهم، وإنهم يتمنون الموت في سبيل الله وفي سبيل عقيدتهم، والموت أحب إليهم من الحياة. يذكر أصحاب السير كالذهبي وابن حجر أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في العام التاسع عشر للهجرة أعد جيشا لغزو الروم وتأتي بهم، وسمع قصة الروم كما تترك عن جاد المسلمين وعن صبرهم وعن حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وقائدهم وتمنيهم الموت في سبيل هذه العقيدة أيا كانت النتائج. فقال لأعوانه: إن أمسكتم بأحد من أصحاب محمد فلا تقتلوه. أنا أريد أن أتعرف على هذا الصنف العجيب من البشر. وبالفعل يقع بعض الأسرى في يد الروم، وكان فيهم صحابي صوام بالنهار قوام بالليل، رأوا منها عزة الإسلام الذي أخبر الله عنها: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن الأفساقين والكذابين في برامجهم الحوارية الذين يقتلون القلالة ويثيرون الفتن لا يعلمون. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، رغم أنف الحاقدين، رغم أنف العملاء والمرتزقة والكذابين والأفاقين. قالوا: هذا الرجل ومن معه هو رؤية قيصرنا، هو رؤية قيصرنا. فأخذوه وأدخلوه على قيصرهم، فلما حدثه وإذا منه ثباتا ولا ملكي، انتبه، ونصف مالي ونصف سلطاني، فتأتف بجوالي ليحكم أنا وأنت الدولة الرومية. فقال هذا الصحابي في ثبات لا يقل عن الثبات الأول: لئن أعطيتني مالك ومال أبيك ومال العدم ومال العرض والعدم على أن أترك الإسلام والله ما تركته. فقال لأعوانه: خذوه وأدخلوه السجن. وعقد اجتماعا يفكر ويقدر كيف يستطيع أن يصرف هذا الصحابي عن دينه. فقالوا: ليس هناك إلا طريق واحد، طريق مجرب نتائجه 100%، فتنة النساء. فأمر القيصر بأن تحضر أجمل النساء في مملكته، فأدخلوها عليه وهو شاب غريب في انتظار القوة وفي قوة الشهوة وغريب عن أهله. أدخلوها عليه، تعرضت له، ترمي نفسه أمامه، تعرض كل الفتن. والرجل يعتصم بالله، شعاره: إلا تصرف عني كيدهن، إلا تصرف عني كيدهن. شعاره: رب القتل أحب إلي مما يدعونني إليه. فخرجت بعد كل محاولات وكل الإغراءات فاشلة، لم ينظر إليها ولم يقترب. لماذا؟ لم ينظر إليها ولم يقترب بها، لأنه يعلم أن الله يرى. فخرجت مستغيثة طارئة، فقالت: والله هل أنتم أدخلتموني على ذكر أم على حجر؟ أدخلتموني على من؟ على حجر متحرك؟ هل هذا إنسان؟ والله خرجت من عندي وقد عرفت الفتن ألوانا، وهو لا يدري أأنثى أنا أم ذكر. ماذا يصنعون فيه؟ استدعوا القيصر وقال له: أقتلك. أعرف عما تشاء، فإن الجسد ملك لك، أما القلب فهو ملك لله، والله جل وعلا لا ينظر إلى الأجساد، ولكن إنما ينظر إلى القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فصلبوه وأمر الرماة أن يرموه بالسهم، لا في جسده ولكن بجوار يده، بجوار رأسه، بجوار قدمه، إرهابا لهذا الصحابي. فما ولدوا منه إلا ثباتا كثبات الجبال. قال: انزلوه. فأمر بالقدور، فوضع فيها الزيت وأجيت من تحتها النيران العظيمة، ثم أخذ اثنين من الأسرى وألقاهم أمام عيني في هذا الزيت المغلي وهو ينظر. ما هي إلا لحظات وتحولت هذه الأجساد الطاهرة إلى عظام طافية على سطح الزيت. عند ذلك بكى الصحابي رضي الله عنه، فقال القيصر: بشراك بشراك. بكى، يبدو أنه تراجع، يبدو أنه قبل العرض. فقال له: الآن تتنصر؟ قال: لا والله لا أتنصر. فقال له: على ما تبكي إذن؟ قال: أبكي لأن لي نفس واحدة، وجدت والله لو أن لي بعدد شعر جسدي أنفس تلقى كلها في القدس في سبيل الله. كيف أصنع في هذا الصمت من الناس؟ لو سقط أو وقع، لو اتبع شهوته، لو نظر إلى الحرام، ما كان حال هذا الصحابي؟ قال: ادخلوه السجن. ومنع عنه الطعام وقدموا له لحم الخنزير والخمر، فمكث 3 أيام حتى لا يترأسه على صدره من الجوع. فقال له: لم لم تأكل؟ قال: في دين الرخصة. والله قال: إلا بصرتم إلي، ولكني كرهت. انظر أيها المسلم، أنت عزيز بعز الله، أنت عزيز بعز الله. أعلنها هذا الصحابي صريحة، قال: في ديني ما يبيح لي أن آكل لحم الخنزير كتب برأس هذا الكافر، فأحفظ نفسي وأحفظ أنفس إخواني المسلمين. فقبل رأسه فأمر له القيصر لثباته ولصبره بثلاثين ألف دينار وثلاثين وصيفا وثلاثين وصيف. فلما قدم المدينة على عمر وشاع الخبر، قال عمر: حري بكل مسلم أن يقبر رأس هذا الصحابي. ترى من يكون هذا الصحابي؟ إنه عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه عن كل أصحاب النبي. قال عمر: حري بكل مسلم أن يقبر رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أول من أقبر رأسه. تخيلوا رحمكم الله لو انجلب هذا الصحابي فأطلق لبصره العنان، ترى ماذا ستكون النتيجة؟ يا قوي الإيمان، أما آن لك أن تتغلب على موقع إباحي؟ يا قوي الإيمان، أتطرحك قناة؟ يا قوي الإيمان، أتتعرض لك فاجرة عاهرة في مسلسل أو فيلم هابط أو متسكعة في الطرقات فتنجرف وتنسى قول الله: ألم يعلم بأن الله يرى؟ أما أبدا أن نراجع أنفسنا فنقولها صريحة: أنا عبد، الله يرى. أنا ضعيف، تحصن بالله. الفتن شديدة، قل يا رب، قل يا رب. ترى الله يرد السائل؟ ترى الله لا يجيب دعوة؟ حاشا وكلا، فإنه هو القائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تريد أن تذوق حلاوة الانتصار؟ تريد أن تنصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ انصره على نفسك وغض بصرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولا يشكر غيره، وله الفضل فلا يشكر سواه. الحمد لله عز تحكم وعصي فسطر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، يطول لا اله الا هو، اليه ادعو واليه متاب. من فوائد غض البصر الفراق الصادقه. نعم، الفراق الصادقه هذه العملة النادرة التي تجعل المسلم لا يرى بعينه وإنما يرى بنور قلبه. هذا القلب الذي آمن بالله فراقب الله في خلواته، هذه الفراقة التي تجعل المسلم يرى الأشياء كما هي فلا يخدع ولا ينطلي عليه وإنما يرى الأشياء كما هي. نعم، يرى الأشياء كما هي. قال بعضهم: من عمر ظاهره باتباع السنة يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في شكله وفي ثيابه وفي لحيته وفي سواره وفي كل شيء. من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف بصره عن الحرام وغض بصره عن الحرام وكف نفسه عن الشهوات وحرص على أكل الحلال لم تخف له فراقه. هذه أسباب، هذه مقدمات. من يفعل هذه المقدمات يرى بنور البصيرة. التزم في شكلك الظاهري بهدي محمد النبي صلى الله عليه وسلم، عمر باطنك بدوام المراقبة، اجعل نصب عينك ألم يعلم بأن الله يرى، كف بصرك عن الحرام، كف نفسك عن الشهوات المحرمة، كل الحلال. عندئذ ستبني ثمرة لا تشترى بمال الدنيا، ألا وهي الفراقة الصادقة التي كانت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، شيخ من شيوخ الفراسة وقوي من أقوياء الفراسة. يدخل عليه أحد الصحابة فيقول له ولم يكن معه: أما تستحون؟ يدخل علي أحدكم وفي عينيه الزنا. عندها قلت الصحابي وقال: أوحي بعد رسول الله؟ أوحي بعد رسول الله؟ من أخبرك يا عثمان؟ فقال: لا، ليس وحيا بعد رسول الله، ولكن فراقة صادقة. نعم، فراقة صادقة. جلب فيهما رجل، فأطلع إلى هذا الذي عند الباب وقال له: يا هذا، ما عملك؟ قال: كنت نجارا وأنا اليوم حداد. كنت أعمل نجارا وأنا اليوم أعمل حدادا. ما هذه الفراسة يرحمكم الله؟ يقول ابن القيم: لماذا هذه الفراسة ولماذا هذه المكافأة؟ يقول ابن القيم رحمه الله: الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فمن كفر نور بصره عن الحرام أوضع الله نورا في بصيرته يرى الأشياء كما هي فلا يخدع ولا ينطوي عليه. والجزاء من جنس العمل. نعم، الجزاء من جنس العمل. أيها الكريم، يا قوي الإيمان، يا محب لله، يا محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيك خير كثير، ولكن السير قوي، ولكن الفتن شديدة، ولكن الرياح عادية. استمسك بالله واعلم أن الله لا يخدع، بل هو القائل: يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: الرجل يقول في القوم، يجلس مع أصحابه مع رفاقه، فتمر بهم المرأة فينظر لأصحابه وأقرانه أنه يغض الطرف عنها، فإذا ما وجد منهم غفلة نظر إليها، فإذا ما أحس أنهم انتبهوا عادوا. ترى الله يخدع، ترى الله يخدع، الله يخدع. والله يعلم من قلبه أنه يود أن لو نظر إلى عورتها. نحن نعامل الله جل وعلا، والله يعلم خائفة الأعين وما تخفي الصدور. تجلس في الطرقات، تجلس في المقاهي، تكون المتابع نشرة الأخبار، وأنت تقلب نظرك هنا وهناك، الله لا يخدع. إي وربي الله لا يخدع، إي وربي الله لا يخدع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن وجدت مكانا فاعط فيه الناس، ولا يراك الله فاعط الله. إن وجدت مكانا تستطيع فيه أن تعصي الله، ولا يراك الله فاعط الله. لم تجد هذا المكان، لم تجد هذا المكان، لأنه لا يغيب عن علم الله مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. سبحانه وبحمده يسمع كل مخلوق، ويرى كل من يدب على الأرض وما تحت الثرى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نحن نحتاج إلى قرب من الله حتى نتغلب على أطفالنا وعلى هذه النفوس الأمارة بالسوء. لا بد من خوف يقطع القلوب. وانظروا إلى هذا الموقف العجيب، ولعل فيه الوصية. كلنا يعلم أن غض البصر أمر مطلوب شرعي، ولكن أكثرنا لا يغض البصر. ليس هذا فقط، بل يسهم في تأجيج الفتنة، فيسمح لزوجه بلبس الضيق أو بكشف المنحر أو بكشف الساق، يسمح لزوجه التي داومت 16 بأن تكشف وتبدي من مبادئها ما شاءت. لماذا هذا؟ صغيرة، جاوزت 16 من عمرها، صغيرة، زوجك صغيرة، أختك صغيرة. أما آن لك أن تقلب الإيمان في قلبك؟ أما آن لك أن تعترف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الديوث لا يدخل الجنة ولا يشم ريحها؟ النساء اللي تمشي في الشوارع وفي الطرقات، نساء من؟ هل انشقت الأرض وأخرجتهم في عاصفة بركانية؟ لا، ولكنها زوجي وزوجك، أختي وأختك، بنتي وبنتك، وكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. انظروا إلى هذا الديوث في عهد عبيد بن عميس، وهو واحد من التابعين. كان يحضر مجلس كبار الصحابة في هذا الوقت وهو قاضي مكة، وكان هناك امرأة حسناء جميلة، قالت لزوجها: ترى أحد ينظر إلى هذا الجمال الفاتن ولا يقتدى به؟ قال لها: لا، إلا رجل واحد، إلا واحد. قالت: ومن يكون؟ قال: عبيد ابن عميس، هذا التابعي. يقول: يكف بصره ولا ينشغل بالشهوات ولا بالحرام. فقالت لا أريد أن أجري اختبارا لمقياس الجمال عندي، هل أستطيع أن أفتن عبيدة بن عمير أم لا؟ فقال لها زوجها الزيون اذهبي اذهبي، صنف عجيب من الرجال ما خلى منه قصر وما خلى منه عصر ولا مصر، صنف عجيب من الرجال يا رب لابس الضيقة الذي تبدي الفتن وما على لسان تحرك. هذه زوجك، هذه زوجك، أنت بالضبط على أنك تغضب، والله الذي لا إله غيره، وأنت تقلب صفحات السنة وتقرأ أن الحيوانات أعزكم الله الحيوانات تأبى أن يتعدى حيوان مماثل على زوجه. ذكر البخاري رحمه الله عن عمرو بن ميمون قال كنت في الجاهلية فرأيت قردا وكردا، ذكر وأنثى، وكان القرد كبير، فنام على يد زوجي، فبعدما اطمأنت أن هناك الأنثى سحبت يدها من تحت رأسه ثم انطلقت مع قرد أصغر منه فوقع عليها، فلما قضت شهوتها عادت ووضعت يدها تحت رأس زوجها الطاهر في السن الكبير في السن، فإذا به يشم ريحها فصاح صيحة، فاجتمعت القرود من كل مكان على هذه القردة التي زادت فرجمتها. القرود تقيم الحدود، القرود تقيم الحدود، والله قال ولقد كرمنا بني آدم. الحيوانات تأبى أن يتعرض بعضها أو يتعدى على عرض بعضها، ترى الملابس الضيقة، ترى المدخل المكشوف، ترى الساق الذي تعرض، ترى الاختلاط الماجن، ومع ذلك لا يتحرك لك ساكن. أين الرجولية؟ أين الرجولة؟ هل هي مسمى قاوم؟ هل هي مسمى قاوم؟ الشاهد في الأمر أيها الأحبة أن هذا الزيوس لزوجها أن تذهب إلى عمير، فأتته في مسجد الحرام كأنها تستفتيه، فكشفت عن وجه كأنه فلقة قمر، فقالت له يا عمير استدرك فانظر ماذا ترى في شأني، فقال افعل ما تشاء بشروط أن أسألك عدة أسئلة، فإن أجبت عليها صادقة قضيت لك ما تريدي. السؤال الأول، لو أنني أجبتك إلى ما تريد فنزل بك ملك الموت أكان يصر؟ قالت اللهم لا. قال لها يا أبت الله إذا وضعتي في قبرك وجاء الملكان بالسؤال أكان يصرك أني أجبتك إلى ما تطلبين؟ فقالت اللهم لا. فقال يا أبت الله إذا طارت الصحف ولا تعلمين أتأخذين كتابك بالشمال أم باليمين؟ أكان يصرك أني قضيت لك ما تطلبين؟ قالت اللهم لا. فقال يا أبت الله إذا وضعت الموازين وعرضت أعمالك للميزان أكان يضرك أني أجبت ما تطلبين؟ فقالت اللهم لا. فقال يا أمة الله إذا وقفت بين يدي الله الحساب فطرحت في النار أكان يضرك أني أجبتك إلى ما تطلبين؟ فقالت اللهم لا. فقال لها عبيد اتق الله يا أمة الله فإن الله قد أحسن إليك، اتق الله في نفسك. فعادت إلى زوجها وهي تائبة باكية، فقال زوجها الزيوس مالي وعبيد بن عمير كنت في كل ليلة أرى زوجي عروسا أفسدها علينا فشغلها بالعبادة. صنف عجيب من البشر أيها الكرام، هي وصية، لا بل وصيتان. الأولى دعوة لغض البصر، دعوة لغض البصر عن الحرام أيا كان هذا غض، في الطرقات، في الأسواق، أمام التلفاز، في كل مكان، ومن يستعن بالله يعينه الله جل وعلا. الثانية ينظر كل واحد منا في أهله، ينظر في ثياب ابنته وفي ثياب زوجه وفي ثياب أخته وفي ثياب من له عليه من سلطان، فيتقي الله جل وعلا ويحقق قول الله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الأمة ذلك، إن فعلت الأمة ذلك تغير حالنا. عظم الأعداء وقتها أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمة تسمع الحديث فتولي له الأدبار، تقرأ القرآن، فكأن هذا النداء لغيرها. نحن لا نعظم شعائر ديننا، فكيف بأعدائنا؟ إلا تنصروا النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسكم، فتغضوا أبصاركم وتنظروا في لباس نسائكم، فقد نصره الله، فقد نصره الله. وإن تتغلوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكون أمثالهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبلغ سدنا ذنوبنا وإسقافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك العفاف والغنى، اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين من كل سوء، اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم احب إلينا الحجاب، اللهم احب إلينا الفقر والعفاف، اللهم عليك بدعاء الفتنة، اللهم عليك بدعاء الفتنة، اللهم أحسن عددا، اللهم أحسن عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم ولا تهاجر منهم أحدا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم يا ربنا بالإحسان إحسانا، وبالإساءة عفوا منك وغفرانا، اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم اجعل النوافل طيبة، وارفع راية القرآن فقها وعلما وعملا يا رب العالمين، اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم انصر سنة نبيك وأوليائك، اللهم أرنا في كل من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبرة وآية، اللهم أرنا في كل من أتى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عبرة وآية، اللهم اجعل عبرة لكل معتبر يا رب العالمين، اللهم انصرنا بجناب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم انصرنا نصرة صادقة لنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أعنا على أبصارنا، اللهم أعنا على ضبط أبصارنا، اللهم أعنا على ضبط أبصارنا، اللهم أعنا على ضبط أبصارنا، اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم أعطنا فوق سؤلنا، اللهم اجعلنا جميعا في هذا المجلس مما يقال له الآن كونوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.